بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند كتاب الجنائز. هذا الكتاب هو آخر كتاب في باب الصلاة، وقد جرت عادة الكثير من أهل العلم أنهم يجعلون هذا الكتاب كتاب الجنائز آخر كتاب الصلاة. لماذا؟ وذلك لأن أعظم ما يفعل بالميت هو الصلاة، وأرجى ما ينتفع به الميت عند مغادرته لهذه الدنيا هو الصلاة عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى أن يذكروا أشياء تتعلق بهذا الكتاب، من عيادة المريض، ومن تلقين المحتضر كلمة التوحيد، ومن تجهيز الميت، وما أشبه ذلك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين، وتوجيهه وتغميضه إذا مات، وقراءة ياسين عليه، والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته. قال: ولقضاء دين وتسجيته، ويجوز تقبيله إلى آخره. قوله من السنة عيادة المريض، وذلك لما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. الشاهد من هذا الحديث: حق المسلم على المسلم خمس، ومنها عيادة المريض. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: قال قوله حق، الظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية، أي أن عيادة المريض واجب كفائي، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم على الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر. هذا معنى قوله إنه واجب كفائي. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال كما في شرح صحيح مسلم، قال: أما عيادة المريض فسنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقرابة والأجنبي. الإمام النووي رحمه الله يرى أن عيادة المريض سنة مستحبة بالإجماع، بالإجماع، وسواء في ذلك أن تزور قريبا لك، أو أن تزور أجنبيا عنك، أو أن تزور من تعرفه، أو أن تزور من لا تعرفه، فالأمر في ذلك عنده على حد سواء، الأمر فيه على حد سواء، وينال به الإنسان من الأجر ما ينال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. انظر إلى هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكم نضيع من هذه الأجور العظيمة بزيارة الإخوة في الله، وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم، وإدخال السرور عليهم، وكذلك أيضا عيادة المرضى. البعض ربما تمر أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو بعض أقاربه فلا يعوده، مع أن الحق عليه من جهتين، من جهتين. ويحصل بعيادة المريض فوائد للزائر والمزور، يستفيد بذلك المريض وقرابته، ويستفيد كذلك أيضا من يعوده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يرجع، أي في جناها وثمارها. الأول يناديه منادي من السماء: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أجر عظيم وثواب كبير لهذا الذي يعود مريضا. طيب، ما هو المرض الذي يعاد منه؟ الشرع لم يحدد، الشرع ما حدد مرضا معينا كالكسور والأمراض الفتاكة، الشرع ما حدد، فالمرجع في ذلك إلى العرف. ما كان مرضا في عرف الناس يعاد منه فإننا نعود ذلك المريض. ولو أن الإنسان أصبح يوما صائما نافلة غير تطوع وزار مريضا نال مع بقية المذكورات في الحديث أجرا عظيما. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. هذا في رمضان ولا في غير رمضان؟ في غير رمضان بلا شك ولا ريب. لماذا؟ لأنه لو كان في رمضان ما قال من أصبح منكم اليوم صائما، الكل صائم، لكنه في غير رمضان. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه في عبد إلا أدخله الله الجنة. أحيانا شخص في المدينة، ما أقول في الريف لأن الناس في الريف ربما لا يتيسر لهم عيادة المريض، وربما لا يتيسر جنازة، لكن في المدينة الأمر أوسع، الجنائز كثير، وما يكاد الإنسان يكون في حارة إلا ويسمع بميت، أو مساجد معينة كالتي في وسط المدينة يكثر فيها المجيء في الجنائز. فأصبحت صائما أطعم المسكين. طيب، أطعمت المسكين، يسر الله عز وجل بجنازة، اتبعها وصلي عليها. ثم لك ذلك، قال: أين المريض؟ أقرب مستوصف وأقرب مستشفى، أدخل وزر أي مريض، زر أي مريض، سل عن حالي كيف أنت؟ لا بأس، طهور إن شاء الله، أسأل الله العافيه يمن عليه بالعافيه. وروحت بالجائزة العظمى وقد زرته. لا يشترط أن هذا المريض لابد أن يكون من أقاربك أو من معارفك أو من أصدقائك، من أي أن تزوره، لا. ثم في زيارة المريض فوائد للزائر والمزور. ما هي الفوائد التي تعود للزائر؟ أولا: يتذكر عظيم نعمة الله عليه، ابتلى غيره وعافاه. لو شاء الله لكنت أنت هذا المريض أو بمرض أشد من هذا، هذا واحد. ثانيا: نلت الأجر المذكور في الحديث، ناداه منادٍ من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ثالثا: نلت الأجر المذكور في الحديث الآخر أن من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يرجع، يعني في ثمارها وجناها. رابعا: تزداد محبتك، تزداد المحبة والأخوة والألفة بينك وبينه. كل واحد منا يعرف من نفسه أنه إذا مرض وجاء شخص يزوره يقع في نفسه موقعا عظيما، ويزداد له محبة، ويقول: هذا دليل على محبته لي وعلى أنه ذاكر لحقي وما أشبه ذلك. ولا يمكن أبدا أن يأمرنا شرعنا المطهر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا يمنعنا الشرع إلا مما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. فحينئذ ديننا الحديث يأمرنا بما يقوي الأخوة بيننا والمودة والمحبة التي هي من أعظم أسباب دخول الجنة. هذا مما يستفيده الزائر، هذا ما يستفيده الزائر. أضف إلى ذلك الأجر، قد يعلمه مسألة، يأتي ويقول له: كيف تصلي؟ يقول: أنا ما أستطيع أتوضأ، أنا أكرمك الله أفعلها على نفسي، أنا عندي قسطرة، أو أنا ما أستطيع أتحكم بالبول. هذا طالب علم الذي عاده يقول له من قال لك أنك لا تصلي والحال هذا؟ تواضع لكل صلاة وصلي. طيب وإن خرج شيء، وإن خرج شيء حكم هذا حكم المستحاضة. ومن كان حدثه دائما ما يترك الإنسان الصلاة حجة أنه مريض أو ما يستطيع أن يقوم، يقول أنا ما أستطيع أقوم، صلي قاعدا. ما أستطيع أن أصلي قاعدا، صلي على جنب، صلي على جنب. عاد النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عمران بن حصين وكان به بواسير، فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. دين الله يسر ولله الحمد والمنة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري عن أبي هريرة إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه. طيب ماذا يستفيد المزور المريض؟ يستفيد أولا تقوية صلته بهذا الزائر، قد يذكر بالوصية يوصي، قد يذكر بالتخلص من مظالم وحقوق في ذمته الآخرين. يستفيد أيضا أن هذا قد يأتي ويعظه وينصحه، قد يأتي ويرقيه، يقرأ عليه شيء من القرآن أنفع له من السفر الداخل والخارج، وأنفع له من كرتون الأدوية الذي في النافذة. فيأتي يقرأ عليه شيء من القرآن يعافيه الله عز وجل. قد يأتي وفي الرمق الأخير يذكره بلا إله إلا الله، لكن يذكره بهذه الكلمة إذا كان هذا بلغ عليه ملامح الوفاء. أما يأتيه مصفر أكرمكم الله من طرش وإسهال مثلا، ويأتي يقول إنا لله نراجع، والله مصورة مرض من عيونه، إنا لله نراجع، احتسب نفسك. طيب أنت الآن ربما تأتيه بالهم والغم وكلامك هذا أشد عليه من المرض، واسع، قل له الحمد لله ما شاء الله، قالوا لنا أنك يعني مريض جدا، الحمد لله صورتك يعني ما شاء الله فيعني طيبة وعلامات العافية، العافية ما تخفي نفسها، ويرفع معنوياته. لكن لو جئته في الرمق الأخير ما عاد تقول ما شاء الله، كأنك ابن 30 سنة وهو في النزع ما عاد يستطيع يتنفس ولا يقطرون له الماء، هذا يغر. هذا قل له قل لا إله إلا الله، أحسن الظن بالله عز وجل، كتبت وصية ولا لا؟ فذكره إن كان هناك مظالم، وحسن له الظن بربه سبحانه وتعالى لأنه قد ظهرت عليه مثل هذه العلامات. ما يقول لك أنا أستحي منه، كيف أستحي منه؟ أنت الآن محسن إليه وإلى قرابته. ربما بعض الأقارب ما يتجرأ، ما تتجرأ الزوجة أن تقول لزوجها قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أنا طالب شتي تخلص مني بنت فلان، فربما تخلص من هذا. أو الزوجة مع زوجها لو لقناها، أو الابن مع أبيه قد يستحي منه، لكن أن تأتي تذكره بالله ما عليه. طيب لو فرض أن هذا مستحي منه ما يستطيع يتكلم معه، أذكر الله بجانبه وهو يفهم مسلم أن بجانبه لا إله إلا الله، وهو سيقولها، وهو سيقولها كما سيأتي. المهم أن في هذا فائدة للزائر وللمزور. طيب هل يشترط في زيارة المريض تأخذ معك أكياس من أي هدية؟ لا ما يشترط، بل من الناس لو اعتاد الناس على هذا أحيانا يصادفك وقت ما معك شيء، طيب تترك زيارة المريض من أي لك ما بيدك شيء، أي تفعل ما يحتاج إلى هذا، زيارتك له عبادة وطاعة وقرب. لو كنت ميسورا وهذا فقير وتريد أن تدخل عليه سرور بشيء من المال، أو تأتي له بشيء من الطعام الطيب الجيد أو معلبات أو غيرها، أحسنت جزاك الله خيرا، فعلت فيه معروف. المهم أن يأكل، وربما تدخل السرور على مرافقه، هو ما يأكل من دفع الحاشية من أصحابه وجلسائه. طيب عند عيادة هذا المريض كم تجلس عنده؟ ساعتين إلى أن يعمل مثل الأعمش. الأعمش الإمام المعروف جاءه ناس ثقلاء ودخلوا يعودوه وجلسوا وأطالوا الجلوس، لما طال الجلوس أخذ الوسادة وقال شفى الله مريضكم بالعافية، دخل غرفة ثانية. فطيب أن تعود مريض، انظر أحيانا يكون بينك وبين المريض قرابة أو صداقة هو يحب أن تطيل الجلوس ويكره أن تنصرف، هذا أطل الجلوس تجلس عنده. ومن المرضى من أنت ثقيل عليه وأنت في بيت أبيك وأمك وأنت ثقيل، كيف إذا جيت عنده يتثاءب كل شوي رفع البطانية قليل من السرة إلى الصدر إلى تحت الرقبة، وتارة يلتفت هنا وهنا ينظر الساعة كم باقي لك، كم باقي لكذا، ويريد منك أن تخرج. افهم افهم، هذا يريد منك أن تنصرف، ما تأتي تدخله. كذلك أيضا يكون أحيانا المريض في حال يعاني يتألم يئن، فطيب هذا يئن يتألم، ربما يكون الأنين هذا منك، ربما كان من المرض، وربما كان منكما معا، منك أنت والمرض، افهم. طيب أهله قد يكون مريض مرضا شديدا، تحتاج زوجته أمه بنته أخته، يجلسون عنده، الناس في الخارج كل شوية ترتفع الأصوات، كل شوية يدخل الطفل ينظر ويخرج. إيش معنى أن الطفل ينظر يخرج كل شوية يدخل وخرج؟ معناه لازلت موجود فأخرج افهم. فحينئذ من زار المريض لا يثقل عليه، لا يثقل عليه. كذلك من الناس من يأتي كثير أسئلة، طيب متى مرض؟ العلاج إيش نوعه؟ أين عالجوه؟ في أي مكان؟ من الذي جاء زارك اليوم؟ أكلت ولا ما أكلت؟ كم تنام ساعة باليوم؟ أين وجعك؟ طيب يعني كثرة تحقيق في عيادة مريض ولا تفتح معه محضر؟ لا حاجة إلى هذا. وأحيانا بعض المرضى أحيانا يكون قضاء الوزن، ما يتكلم إلا بالإشارة بالجهة، وش يتكلم؟ أيوه إيش قلت؟ كيف فعل؟ كيف كان الوزن ما قطعوها؟ هي كانت مقيحة من قبل ولا ماشي؟ أو جعب خوفك الدكتور عندك كذا إيش تشرب؟ الرجل ما يعرف يتكلم، متعب متألم، وهذا يأتي يفتح معه يعني أخذ ورد وكلام. فلا بد الإنسان أن يكون نبيه نبيه، ما يحتاج أن يزجر أو يزجره بعض الحاضرين أو الموجودين ونحو ذلك. أيضا زره في الوقت المناسب، مش قبل ما ينام بقليل ساعة 10 إلى 11 وجايب قلبه جيت وزور المريض، الناس في نوم، أو من الصبح ساعة 6 الصباح إنه يدق البيت كنس تنظيف ترتيب وهذا يزوره، أو قبل الأكل قبل الوجبات قبل الفطور ولا قبل الغداء ولا قبل العشاء، هذه زيارة مريض، هذا جاء سيد، هذا جاء سيد، فما جاء زيارة مريض، لابد أن ينتبه الإنسان من مثل هذا ويعتني بهذا الأمر. طيب قال من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر. تلقين المحتضر، المحتضر هو من ظهرت عليه علامات الموت، مريض مرضا شديدا أو حادث ظهرت عليه علامات الموت، لقنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الجمهور على أنك تلقنه كلمة التوحيد فقط لا إله إلا الله، والصنعاني والشوكاني يرون أنك تقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الذي جاء في الأحاديث أنك تلقنه لا إله إلا الله فقط لما يلي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والمقصود بالموتى يعني من قارب الوفاة المحتضر، أما الميت بعد ما يموت إيش يقن فيه؟ وتلقينه في القبر يا فلان ابن فلانة، حديث أبي أمامة عند الطبراني وغيره، إذا جاءك منكر ونكير فسألت من ربك فقل ربي الله إلى آخر، هذا حديث موضوع لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وهو منكر سندا ومتنا، سندا ومتنا. ولو كان الأمر كذلك قالوا فإذا انتهى أخذ منكر بيد نكير وانصرفوا وقالوا قد نقل حجته، إذن كل قاطع صلاة وكل مجرم وكل سيء يأتي من يلقنه زائد أو ناقص بألف بألفين بثلاثة يعتني به وينصرف، والحمد لله يفعل ما شاء. هذا الحديث لا يصح، وهو كما سمعت منكر سندا ومثنى، وإنما حديث لقنوا موتاكم أي لقنوا المحتضرين من شارفوا على الموت لا إله إلا الله. وجاء حديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا من الأنصار فقال له يا خال قل لا إله إلا الله. كذلك أيضا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب كما في الصحيحين قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن جلساء السوء أبو جهل وصاحبه أروا إلا أن يوكروه بما كان عليه أهل الجاهلية، أترغب في ملة عبد المطلب ومات على الكفر. فجليس السوء احذره، ربما يكون سببا لسوء خاتمتك عياذا بالله، فضلا عن أن تفعل لك جريمة منكر أو تترك واجبا أو تترك طاعة لله عز وجل أو يثبطك عن الجماع أو عن الصلوات الخمس أو عن فعل خير في باب من الأبواب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء جميعا قل لا إله إلا الله، وقال كما في حديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والمعنى دخل الجنة إما دخولا كاملا وهو المسبوق بعذاب، صح صح أو إيش؟ إيش هو السؤال؟ دخولا كاملا أين؟ الجنة. طيب أحسن، الدخول الكامل الغير مسبوق بعذاب، والدخول الناقص المسبوق بعذاب كأن يكون من أهل الكبائر ولم يكن ممن دخل تحت مشيئة الله في أن يعفو الله عز وجل عنه وعذب على قدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة. المهم أن بركة التوحيد تمنعك من الخلود في النار حتى لو دخلت النار عياذا بالله. البعض يقول من أهل العلم ما تقول له قل وإنما تقول بجانبه لا إله إلا الله، الأحاديث واضحة يا خال قل لا إله إلا الله، وكذلك أيضا نقلوا موتاكم لا إله إلا الله، لكن لا تبجره لا تكرر عليه. لو كان مريض في الإنعاش ولا في العناية ولا مريض مرضا شديدا قلت له قل لا إله إلا الله أو قلتها بجانبه فقالها يكفي، ما بيجلس كل ثلاث دقائق قل لا إله إلا الله. فلا، إذا كان لم يتكلم بكلام آخر ولم يأتي بشيء مناف تركه لا تعب عليه، لكن بعد أن قلت له قل لا إله إلا الله قال هاتوا لي ما الآن نحتاج أن نعيد عليه من جديد. أعدنا عليه قال رفعوني قليل ظهري ارفعوني رفع من قال لك مستريح خليك يعني على ما أنت لا أترتفع لا أتكلم. فالمهم تكلم ذكرناه بها ليكون هذا آخر كلام، لأن من قال هاتوا وإن فلان إن كذا إن زيد إن عمر اعطوني كذا ارفعوني كذا هاتوا لي شهادة، هذا الآن ليس آخر كلامه لا إله إلا الله. فحينئذ إذا قالها ولم يقل شيئا آخر اتركه، إذا كان ما يستطيع الكلام أشر بجانبه هو يراه أشر لا إله إلا الله، هو سيتحرك لسانه سيتحرك لسانه بها لأنه مسلم وكل مسلم قلبه متعلق مثل هذا، لا سيما عند المرض الغالب أن العبد يكون قريب من الله عز وجل ويحصل منه من الرقة والقرب ما لا يحصل من غيره. فلا بأس أن نقول له قل لا إله إلا الله، ولو ذكرناها بجانب فتذكر فالحمد لله. إخواني نحن الآن على قيد الحياة والحمد لله، غدا أو بعد غد طال الزمان أو قصر سنكون واحد من هؤلاء. تذكر بهذا الدرس لو جاء واحد بجانبه قال لا إله إلا الله إيش يريد منك؟ يريد أن يذكرني أو أن يذكرك بهذه الكلمة. كن لبيبا لا أعرف هذا إلا الذي غرفة من عاشق، ربما نأتي نعود غدا أو بعد غد أو تأتي تعودني أنت وغير غدا أو بعد غد، من الذي يضمن؟ الأعمار بيد الله، لا تغتر بالعافية ولا بالصحة ولا بالقوة ولا بغير ذلك، الأمور بيد الله. ولا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فكن متذكرا لهذا، وهذا ما نستفيد من هذا الدرس. طيب قال وتلقين المحتضر الشهادتين، شوكاني والصنعاني يرون أننا نقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والأحاديث تدل على أنه يلقن كلمة لا إله إلا الله فقط، وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو الراجع لظاهر الحديث. قال وتوجيهه يعني المحتضر نوجهه إلى القبلة، نوجهه إلى القبلة، لا يصح في ذلك شيء، لا يصح في ذلك شيء. هو الآن نوجه القبلة ليش؟ إذا وضعناه في القبر وجهنا، أما في حال احتضاره ما يحتاج إلى توجيه، يبقى على حال مستلقيا على قفاه إن كان على شقه الأيمن على شقه الأيسر، إن كانت القبلة في هذه الجهة وهو عكسها أو غير ذلك ما يحتاج. إلى أن يوجه لعدم وجود دليل يدل على ذلك. والشوكاني رحمه الله تعالى يستدل بعموم أن الكعبة قبلتنا أحياء وأمواتا. نقول نعم، قبلتنا أحياء في الصلاة وأمواتا في القبر، أما عند الاحتضار ما هناك دليل. وتجد أن من عامة الناس عند المريض لابد وجهه القبلة. طيب قد يشق عليه، قد يتعبه، قد يحتاج يأكل يشرب، قد يكون وجهه إلى الجدار وظهر الناس، يحتاج أن ينظر من دخل من خرج، يستمع إليهم، يرى بعض الناس رؤية تذكرك بالله. ولذلك جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. ومن الناس من رؤيته تذكرك بالمعاصي والشر عياذا بالله وتقسي القلب. وقد ذكروا في ترجمة ابن قدامة صاحب المغني قالوا: كان من جالسه ينتفع بمجالسته كما ينتفع بكلامه، لما هو عليه من السمت الحسن والأخلاق الحسنة، فمن جلسه ونظر إليه انتفع، وإن سمع كلامه انتفع وحصل له خير إلى خير. من الناس من إذا رأيته تتذكر الصلاة، تتذكر الخير، يذكرك بالله عز وجل. فعلى كل لا ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على توجيه المحتضر للقبلة. قال: وتغميضه إلى مات. نعم، إذا مات يغمض، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره إلى السماء فأغمض عينيه وقال: إن الروح إذا خرجت تابعها البصر، تابعها البصر، كما في حديث أمي سلمة رضي الله عنها. قال الإمام النووي في شرح مسلم في الكلام على الحديث قال: قولها فأغمضه دليل على استحباب إغماض الميت، وأجمع المسلمون على ذلك، أي أجمع المسلمون على مشروعية تغميض عيني الميت. قالوا: والحكمة من الإغماض ألا يقبح منظره لو ترك إغماضه، لأن الميت إذا مات وبقي مفتوح العينين إذا أغمضته بعد أن يموت مباشرة أغمض عينيه وقفت هكذا، فإذا تركت عينيه مفتوحتين ما تستطيع بعد ذلك أن تغمضها، يبقى مفتوح العينين. منظر مخيف، يأتي إنسان وقد غطي يفتح إلا ورأه مفتوح العينين. وربما بعض الناس أيضا يترك الميت مات فمه مفتوح، اربط من أعلى رأسه إلى أسفل حنكه وغمض عينيه، لأن الميت إذا بقي مفتوح الفم يبقى على هذا الحال، فمه مفتوح عينه مفتوحة، منظر قبيح ومخيف. والإحسان إلى الميت أن تفعل به هذا. وقفت على حادث سيارة مثلا إلا وجدت بعضهم قد مات، من مات غمض عينيه، خذ غترته مثلا واعصب من أعلى رأسه إلى أسفل حنكه. البعض يقول لك بدعة، إيش من بدعة هذا إحسان إلى الميت؟ قال بدعة، أنت ما تتعبد لله عز وجل، بل لو فعلت هذا هذا من باب الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وتدفع عنه الشيء السيء. بعض الناس يأتي ومفتوح العين والفم قال أعوذ بالله سوء خاتمة، لو رأيت كيف كانه يعني بعد ما مات، فمه مفتوح عينه مفتوح، وهو من جهل المرافقين ومن كان بجواره. فيعني شد فمه، أغمض عينيه لئلا يكون في هذا الأمر. وهذا أمر بالإجماع كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: وقراءة ياسين عليه، أما قراءة ياسين على الميت فلا تشرع. وحديث اقرأوا على موتاكم ياسين أورده العلامة الألباني في أحكام الجنائز وفي الإروى، وقال فيه ثلاث علل: الأولى فيه أبو عثمان وليس بالنهدي، وفيه أبوه وهو مجهول، العلة الثالثة أن هذا الحديث مضطرب. هذه ثلاث علل قادحة في الحديث. وقد ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه أن هذا الحديث لو صح لكان محمولا على المحتضر، اقرأوا على موتاكم ياسين أي على المحتضرين، مثل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي لقنوا المحتضرين، هذا لو صح. لكن الحديث لم يصح، لكن الحديث لم يصح. والذين قالوا بصحة هذا الحديث قالوا لأن فيه ذكر الجنة ودخول الجنة وما أعده الله المؤمنين وما أشبه ذلك، ففيه تشويق له. كل هذا فرع عن صاحب الحديث. فيه ذكر النار وعذاب النار والكفار وعاقبة الكفار أيضا. فالحديث لا يصح، ولو صح هذا الحديث لكان المعنى اقرأوا ياسين على المحتضرين. قال والمبادرة بتجهيزه. ايش المبادرة بتجهيزه؟ بالتغسيل، بالتكفين، بالحفر القبر، بالإعداد، بدفن. الدليل على ذلك نفصيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بجنازة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أسرعوا بجنازة أي بحملها إلى قبرها، وقيل المعنى بتجهيزها وهو أعم من الأول. أسرعوا بجنازة أي أسرعوا بالتجهيز. أما حديث إكرام الميت دفنه مع أنه من حيث المعنى مستقيم لكنه كحديث لا أصل له. إكرام الميت دفنه لا أصل له، لكن عموم أسرعوا بالجنازة. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني يستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته لأنه أصون له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معافاته. إذن المطلوب المبادرة بتجهيز الميت. طيب ننتظر أخته تأتي من المدينة الفلانية، لا ننتظر. أخوه سيأتي من المدينة الفلانية، ما ننتظر. ابن عمه ابنه في المدينة الفلانية سيأتي وننتظر من الظهر إلى أمثال الظهر، لا يجوز. هذا حرام، هذا إساءة للميت. بل بعض الناس يتصل قريبه انتظروا والله لو من ابنه وهو قد مرض شهر أو شهرين ما جاء يعود، ولا ساعده بقليل ولا كثير من المال، بل ربما يكون في أقرب مدينة إليه ما يفعل هذا. هذا أمر لا يجوز. المشروع المبادرة بالميت. مات الميت مثلا في المغرب، إذا استطعنا أن ندفنه بعد العشاء فعلنا، ما الحاجة إلى إبقاء ويبقى معه ناس، واحد يلين يديه، واحد يلين رقبته، واحد يلين ظهره، واحد يلين رجليه ويجاوب أشجار وغيرها عنده، لا حاجة إلى هذا. نبادر بحفر القبر ونبادر بالتغسيل والتكفير والدفن، هذا هو المشروع. ما ننتظر زيدا أو عمرا، إذا جاء زيد أو عمر قد صلى وقد دفنه صلي على القبر، إذا شاء صلي على القبر، يدعو له، استغفر له. ما ننتظر إلا إذا تأخر القبر، تأخر الإعداد، إعداد الجنازة، ننتظر كثرة المصلين عليه، ننتظر كثرة المصلين عليه لا بأس. لكن ننتظر من أي كثرة المصلين، من الصباح إلى العصر أو من الصباح إلى الظهر، فنوب الضحى ويخبر من يخبر من الجيران نحوه لم يحفي. فعلى كل حال المشروع المبادرة بالتجهيز، تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحفر القبر ونحو ذلك. قال إلا لتجويز حياته. إيش معنى إلا لتجويز حياته؟ يعني إلا في حالة واحدة ما نسرع، إذا كنا نخاف أن يكون في سكتة قلبية مثلا، ربما يحصل له إفاقة، ربما دخل غيبوبة. أما إذا وقع سكتة قلبية قد مات، لكن لو حصل دخل في غيبوبة مثلا أو أنه مغمى عليه نحتاج أن نتأكد. والآن عن طريق الطب، مع تطور الطب الآن يعرف هذا بسهولة، بخلاف ما كان في الزمن الأول، بخلاف ما كان في الزمن الأول. وقد ذكروا في بعض المواضع أناس دفنوا ولا زالوا أحياء، لا زالوا أحياء. أنا بنفسي قرأت قبل يعني نحو 10 سنين من الآن، قرأت في جريدة شخص يتكلم عن واقعة وقعت في مصر. في مصر لضيق البلد الأحياء سكنوا فوق الأموات في المقابر، وناس ساكنين في البحر عنده قارب ولا سفينة، هو وزوجته وأولاده، يصبح يقترب من النيل إلى الشط، ينزل أولاده المدرسة ويستمر هو الزوج يركبون ركاب لهذا وإيابا، ثم بعد ذلك مكان النوم على السفينة فوق النيل، ما عندهم أرض ولا بيت. على كل حال الذي قرأته أن شخصا الظاهر أن حصل له غيبوبة، ظنوا أنه قد مات، غسلوه وكفنوه ودخلوه في هذا الموضع، وهم يدخلون في الموضع في اليوم 3-4-15 واصل، ويدخلوا الناس وخرجوا آخرين، فأدخلوه في أول النهار إلى هذا المكان وسدوا. بعد ذلك ميت ثاني بعد ساعات، بعد نصف في نصف النهار جاء ميت آخر، الذي يفتح المقبرة فتح هو فتح مع إفاقة الذي داخل وهو خرج كالسهم، وهو خرج والذي عند القبر من شدة الخوف مات بدل باقي واحد بدل الأول، المهم مات هذا الذي من شدة الخوف، والأول خرج خرج بكف خرج بكف يا الله فتحوا له المكان وانطلق وانطلق وبقي. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى من هذا قصصا أن أناس خرجوا وعاشوا، شخص يعني يكون عن سمعة أصوات فخرج، ومن الناس من خرج بعد أن حملوه للمقطرة من النعش وانطلق فأفاق. المهم قد يحصل مثل هذا، فإذا حصل شك في سبب الوفاة لا بأس نتأكد. كذلك أيضا قد يجوز التأخير إذا ادعى بعض الورثة أو الأقارب أنه مثلا مسموم، قالوا هذا ما مات، الله أعلم الذي يفعل له سم، نحتاج إلى طبيب يشرع الجثة ونتأكد من سبب الوفاة، لا بأس. إذا كان سيترتب على هذا أن هذا مات مقتولا هناك من اعتدى عليه لا بأس في التأخير. اليوم بعض الناس، وهذا من الجهل والمخالفة للشرع والأمر المنكر، يقتل شخص غيره، شخص قتل ظلما وعدوانا، قالوا حطوه في الثلاجة إلى أن نقتل القاتل ندفنهم سوا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز تأخيره، طالما أننا علمنا من القاتل ندفن هذا ونطالب بالقصاص، ما الحاجة أن يبقى هذا شهر وشهرين وثلاثة في الثلاجة فيه إساءة؟ بعض الموتى ما يخرج من الثلاجة إلا وقد تقشر جسده، وبعضهم يكون قد تغيرت رائحته كل ما خرجوه إلا وهو منتج تغير رائحته، بالذات مع الكهرباء تنطفئ أحيانا وغير ذلك فربما تأثر. وكذلك أيضا مع بقاء الثلاجة يتغير الميت، تغير جلده، تغير لونه، تغير رائحته، هذا فيه إساءة عظيمة إلى الميت، حرام لا يجوز. بل إذا مات الشخص مقتولا علمنا القاتل، أو حتى لم نعلم القاتل لكن أخذ فريق البحث الأمارات والآثار وما يحتاجون إليه يكفي ندفنه، وعندنا العلامات والأمارات والقرائن التي هي عبارة عن خيوط للوصول إلى من هو القاتل يكفي. أما أن يبقى في الثلاجة فهذا أمر منكر لا يجوز، لا يجوز، وهو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، وهو إساءة إلى الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقابكم. لأن هناك مسألة، بعض العلماء يقول هل الشخص إذا بقي في الثلاجة أسبوع أو شهر يسأل ويعذب أو ينعم، يكون حكم حكم من في البرزخ أم لا، أم أنه لا يحصل النعيم والعذاب إلا إذا وضع في القبر؟ العلماء يقولون الشخص الذي مات في الصحراء مثلا أو غرق في البحر ويأس منه الأحياء، غرق في البحر داخل محيط ما أحد يؤمل أن يقف عليه في أي ساحل يقف عليه، الله أعلم حتى لو طفى إلى أي أرض لا تحمله الأمواج، هذا الآن بعد أن تخلى عنه الأحياء يحصل له السؤال ويحصل النعيم أو العذاب، لأن الأصل في نعيم القبر وعذابه أنه على الروح لا على البدن، والبدن يتبع ذلك، والله على كل شيء قدير ولا بكرة الحساب. وإذا كان في صحراء، دخل في صحراء أو مفازة، ما يسمى بالمفازة وهي الصحراء ويسمونها مفازة تفاؤلا، ثم انقطعت أخبار لعل الطيور والسباع والهوام أكلته، فحينئذ طالما أن الأحياء تخلوا عنه يحصل له السؤال والعذاب أو النعيم. لكن إذا كان بين يدي الأحياء في الثلاجة أو في البيت هذا ما يحصل له السؤال ولا النعيم أو العذاب حتى يوضع في قبره، للحديث ثم فإذا وضع في قبره ردت إليه روحه الحديث، وفي الحديث الآخر إذا وضع الرجل في قبره، وفي الحديث الثالث يسمع قرع نعال أصحابه إذا تولوا عنه. وجاءت حديث بألفاظ كثيرة تدل على أن السؤال ويترتب على الفتنة، فتنة في القبر السؤال النعيم أو العذاب يحصل بعد أن يتخلى عنه الأحياء، فأنت حينئذ تحول بينه وبين الخير إذا كان من الصالحين بإبقائه عند هؤلاء الأحياء، هذا أمر لا يجوز وهذا أمر منكر. وإذا كان هذا الميت سيئا كيفة وشر تضعونه من على رقابكم وتتخلصون من هذه الجيفة من بين أظهركم وينقل إلى ذلك المكان، ينقل إلى ذلك المكان. طيب المهم أنه لا يؤخر إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك، حاجة شرعية. قال والقضاء لدينه، أي ينبغي المبادرة بقضاء دين الميت. إن كان له تركة فنقضي دينه من تركته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إليه بجنازة قال هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال هل ترك لدينه وفاء؟ إن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبته. فيبادر بقضاء دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه. ولذلك أول ما يفعل في تركة الميت بعد معنى التجهيز أن تقضى ديونه، تقضى ديونه. ما يأتي الورثة يتنازعون ويتخاصمون على التركة وتركوا الديون التي على الميت، لا، لا بد من المبادرة إلى ذلك. إذا كان هذا الرجل ممن علم أنه يتعامل مع الناس فحينئذ على عند في المسجد من كان له دين على فلان يأتي إلى فلان، يقوم ابنه مثلا ويقول من كان له على أبي دين وله بينة يأتي إلي ليقضي عنه، أنا من سأتولى قضاء الدين عن أبي أو عن قريبي أو عن فلان. فيبادر أولا بقضاء دين الميت لأن نفسه معلقة بدينه. وفي حديث أبي قتادة جاء بميت وعليه دين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه قضاء؟ قالوا لا، قال صلوا على صاحبه، امتنع من الصلاة عليه. قال أبو قتادة دينه علي يا رسول الله، دينه علي يا رسول الله. قال حق الغريب وبرئ ذمة الميت؟ قال نعم، فصلى عليه. لقي أبا قتادة في يوم الثاني قال أقضيت دينه؟ قال لا يا رسول الله. رآه في اليوم الثالث قضيت دينه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته، وفي رواية الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. هذا يدل على عظيم أمر الدين. هناك ميت مات بينك وبينه قرابة أو معرفة وأنت موسر، لك أن تقضي عنه الدين ولو أن تحسبها من الزكاة، ولو أن تحسب من الزكاة. أنت مأجور، برئت ذمتك بأداء الزكاة ولو تتعجل زكاة السنة المقبلة، وأحسنت إلى هذا الميت إحسانا عظيما ونفعته نفعا عظيما. طيب قال وتسبيته، أي تغطية، يغطى الميت بشيء كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، سجي ببردة، سجي ببردة يغطى. وما يطال في مثل هذا، وبعض الفقهاء يذكر يعني من أنواع من الأغطية وأنواع من الفراش التي لا يشارع إليه الانتفاخ ونحو ذلك. المهم أن الميت إذا مات يغطى كاملا، من أراد أن ينظر إليه أو أن يقبله من قرابته ممن يحله في حال حياة تقبيله لا بأس كما سيأتي. قال وتسجيته كما سجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببردة، سجي النبي صلى الله عليه وسلم ببردة وغطي. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم معناه غطي جميع بدنه. قال والحبرى برد من برود اليمن، وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه، وحكمته صيانة الميت من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. وقال الشوكاني في الدراري أما تسجية الميت فلما وقع من الصحابة من تسجيته صلى الله عليه وسلم ببرد الحبرة، وهو في الصحيحين من حديث عائشة، وذلك لئلا يكون، وذلك لا يكون إلا بجري العادة عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. وابن حزم يقول وإنما فعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشروع، لأن الله تعالى يقول والله يعصمك من الناس، أي لو كان هذا الأمر غير مشروع لما فعله به الصحابة رضي الله عنهم. قال وتقبيله، وهذا أمر جائز إجماعا، تقبيل الميت. ويقبله من يباح له ذلك في حال حياة، ما تأتي امرأة في الجيران تقبله، كانت تنوي تزوج به وهي شابة مثلا أو هو شاب علم أن فلانة ماتت دخل يبكي يقبلها، ما يجوز له. الشخص يقبل محارمه إذا مات المرأة من المحارم، أو رجل يقبل آخر يقبل في جبهته، أو امرأة تقبل أباها أو زوجها أو ابنها أو عمها أو خالها وما أشبه ذلك. وأبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كشف عن وجهه وقبله، في بعض الروايات قال ما أطيبك حيا وميتا، وفي رواية عند أحمد قبل جبهته وقال وخليلاه، ثم قبله الثانية قال وصاحباه، ثم قبله الثالثة قال وصفياه. مات رسول الله قبله أبو بكر رضي الله عنه ثلاثا كما في المسند وفي الصحيح، كشف وجهه وقبله مرة. لكن ما هناك شيء في الشرع يسمى النظرة الأخيرة، يكشف الميت لكل من جاء وقال نظرة الوداع أو النظرة الأخيرة، هذا ما له أصل في الشرع. النظرة الأخيرة لكل من دب درج، والميت كشفوا وجهه من أجل النظرة الأخيرة، وجاءوا به إلى المسجد وكشفوا وجهه وصف الناس صوابير كل واحد يأتي وينظر، هذا أمر ما عليه دليل. نعم لو احتاج بعض الناس أن ينظر إليه أو يقبله من أقاربه أو غيرهم لا بس. يا الوقت بقي وقت للأسئلة ولا ما خمس دقائق؟ طيب، هل الدفن مكروه في الليل وما هي أوقات الكراهة؟ يجوز الدفن في الليل، وقد دفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليلا، وفاطمة رضي الله عنها دفنت كذلك أيضا ليلا، ومن الصحابة رضي الله عنهم من دفن في الليل. إنما جاء النهي عن الدفن ليلا لئلا يحصل تقصير في حق الميت من الصلاة عليه، من تجهيزه، من تكفينه ونحو ذلك. فإذا لم يحصل شيء من ذلك لا بأس أن يدفن في الليل. أوقات النهي عن الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند أن يقوم قائم الظهيرة. للحديث ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأن ندفن فيها موتانا عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند أن يقوم قائم الظهيرة. طيب، إذا مات شخص في المدينة فهل يجوز أن يسافر بالميت إلى القرية من أجل زيارة أهله له ودفنه في قريته؟ إن كان المكان قريب، إذا كان المكان قريبا يمكن أن ينقل بسهولة لا بأس. فإذا كان المكان بعيدا من صنعاء إلى إب ولا من عدن إلى إب ونحو ذلك، طالما أنه مات بين المسلمين يدفن في ذلك المكان الذي مات فيه. بل بعض الناس يموت في الأردن مثلا أو في بلاد الشام، وهي بلاد مباركة أرض المحشر والمنشر، ويتكلفون حق الطائرة وأشياء يأتون به إلى هنا. لو دفن هناك لكان خيرا له، لو دفن هناك لكان خيرا له. أو يموت مثلا في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها، يؤتى به إلى هنا، لا حاجة إلى هذا، في نوع من تأخير الميت. طيب، طيب يقول ابن رشد يستحق تلقين الميت لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا يداكم لا إله إلا الله، لماذا قال يستحب مع أن الرسول أمر بذلك والأمر الوجوب؟ العلماء صرفوا ذلك إلى الاستحباب. طيب، يقول محاضرة غد إن شاء الله للأخ الفاضل عبد الكريم الدولة، وذلك في مسجد غيثي بين مغرب والعشاء، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.